وابليس ده ايه، والاصنام دي ايه، والكفار دول مين، مين اللي جايبهم دول كلهم؟ دول خلق الله خلقه، ففعله في خلق الشر كان خيرا لانه خلقهم عشان هيترتب عليهم خير، لكن المخلوقات دي شر. يبقى الشر قد يكون في خلقه